السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نفتتح الكلام على الأصول، أصول الفقه، وهو العلم الذي من أهم علوم الآلة، هو كاللغة، بل يتفوق بعض الشيء في هذا الباب، بأن في اللغة يراد بها استقامة اللسان وفهم كلام النبي العدنان وفهم كلام ربنا الرحمن سبحانه جل في علاه، والتوغل في اللغة لا يكون إلا لأهل التخصص. أما بالنسبة للأصول فالعلوم بأسرها ترتكز عليه وترجع إليه وتأوي إليه، فلن تجد فقيها قط عاريا عن أصول الفقه، ولن تجد محدثا متقنا قد أتقن الباب وكان من أرقى الناس المحدثين، علم الحديث رواية ودراية ولم يكن متفننا متقنا في علم الأصول. لا تجد مفسرا بحال من الأحوال كذلك، كما سيأتي إلى الكلام على أهمية علم الأصول. فهذه مسائل لابد يعني أن يعتني بها طالب العلم، ونحن اليوم بصدد كتاب وهو من الأهمية بمكان، هو كتاب جمع الجوامع، وهذا الكتاب كتاب ابن السبكي. وابن السبكي يمتاز عن كثير من الأصوليين بأنه تفرغ لهذا العلم وأتقن فيه وتفنن فيه بحق، وقد أظهر براعته لا سيما وأن اللغة عنده سليقة، يعني هذا كان من الإتقان المكان في هذا الباب. وامتاز عن كثير من الأصوليين ممن سبقوه أنه نقح الأصول من كلام المناطقة، يعني هو أبعد المنطق عن كتب الأصول، فرغ الأصول من كتب المنطق ومن ألفاظ المناطقة المعقدة في هذا الباب. والحق أن الأصول لا يحتاج إلى علم المنطق بحال من الأحوال، هو المسألة علم الحوار وعلم المناظرات هذا أمر آخر، لكن المنطق يعني لا يزيد على الأصول إلا تشويها. والحق بأنه قد نقح الأصول من ذلك، وهذه من الفوائد الجمة لهذا الكتاب الجليل، كتاب الجمع الجوامع مختصر طبعا. فالإمام السبكي كما قلنا أيضا يعني براعته ظاهرة، لكن هو الإشكال في أنه في كثير من كتبه حتى لو كان قد شرح أو يعني عنده شرح هنا منع الموانع، جمع الموانع في منع الموانع أعتقد في شرح جمع الجوامع، فهو كذلك يحيل، يعني هو في بعض الأحيان في بعض المسائل يختصرها حالة على كتب أخرى قد شرحها ففصل فيها القول. إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن ييسر يعني هذه العيون من العلم إلى طلبة العلم، ونسأل الله جل وعلا إلى ذلك في موازين الحسنات. حق بأننا يعني أدبا مع كل أمر أو كل كتاب نبتدئه لابد أن نعرف لأهل العلم فضلهم. الأمة بأسرها يعني خسرت وخابت، بل خابت وخسرت لم تعرف قدر رجالاتها. والحق بأن علماء الأمة هم أفضل الأمة على الإطلاق، وهم قادة الأمة على الإطلاق، وهم سادة الناس على الإطلاق، وإن زلوا. احنا لسنا ممن يقول بأننا نمنع الزلل عن العلماء أو عن يعني حتى مسألة المعاصي الشرع جاء يبين، حتى الأنبياء يعني لم ينتفع عنهم مسألة المعصية، وقد قال الله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى، وقال الله جل وعلا عفى الله عنك، وهذا سيد الخلق أجمعين، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هو نفسه قال ما من نبي إلا وقد عصى أو هم بمعصية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد عصى أو هم بمعصية، إلا أخي زكريا، فنحن لا ننفي الزل ما زلنا فيه ليل نهار صباح مساء. لذلك الإمام الشافعي قال مسألة العدالة لابد أن تنظر فيها، لا تنظر فيها إلى التمحيط. مسألة العدالة أن يكون عدلا أو يكون فاسقا، لا، المسألة ليست دائرة على التمحيط بحال من الأحوال، لأنك لا يمكن أن تجد التمحيط بحال من الأحوال. التمحيط هذا غير موجود في الأرض، تجد في السماء فقط. الشافعي قال لا تجد تمحيضا بحال من الأحوال، ما في محض طاعة ولا محض معصية، لن تجد مطيعا إلا وقد خلط معها معصية، ولن تجد عاصيا إلا وقد خلط معها طاعة. وطبعا الإمام الماوردي في كتاب الشهادات، طبعا في كتابه الماتع في شرح مختصر المزني، أتى بتطويل في هذا الباب وقال حتى إبليس لم يمحض المعصية، أتى بطاعة بأنه أقر بربوبية الله جل وعلا ودعا بها وتوسل بها، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طاعة عباد، هذه عباد، قال خلط أقول أه، فقال فيها التخليط. لذلك القياس في الناس على الغالب، ولذلك الشافعي قال من غلب الطاعة على معصيته فهو العدل، ومن غلب المعصية على طاعته فهو الفسق. لذلك الله واستشهد الماوردي بقول الله تعالى فأما من ثقلت، ما قال سفط، ما قال سفط، ما قال امتلأت، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فنحن لا ننفي عنهم الزلال، لكن هم حقا العلماء، لابد الأمة أن تعرف، يعني تعرف قدر علمائها وتعرف قدر العلماء، وواجب الأمة نحو العلماء واجب عظيم، لابد من غض الطرف عن يعني المعايب وستر هذه المعايب والنصح والإرشاد، ولابد من الأخذ أيضا بفتواهم وبعلمهم. وأن يعني الأمة ما تقدمت حينما تقدمت إلا بوضع الشيء في موضعه، إلا بوضع مكانة العلماء في الموضع الصحيح. ولذلك أنت ترى يعني أمرا جللا، التاريخ لا يظلم، لكن هو التاريخ فيه زيف، هم زيفوا على هارون الرشيد، ولا ما زيفوا؟ زيفوا تزييفا لا يعلم به إلا الله جل في علاه، صحيح؟ تزييف بقى بالموسيقى وشرب الخمر والنساء يعني دعك رجل عنده 1000 جارية وتزوج 4 نساء، تزوج 100 على الطريقة الشرعية، يطلق الرابعة وزوج الذي بعدها، وماذا بعد؟ ألم يحل الله ذلك؟ طيب وبعد بعد ما وسموه بهذه السمة، الفتوحات بأسئلة على يد من؟ على يد هذا الرجل، أليس هذا الرجل الذي قلم أظافر أهل الكفر؟ هو يقول الأمر ليس بما تسمع، الأمر بما ترى، وينظر إلى السماء فيقول أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك. هذا رقعة أرض الإسلام، شوف كيف. ولذلك لو حصل النظر في علو هذا الرجل كان يوقر العلماء، لما دخل عليه مالك انتفض وقام، دخل عليه مالك وقال له يا أمير المؤمنين أين يجلس العالم، أين يجلس عالمك؟ فقال مكانها هنا، وقام وأجلسه مكانه. وكان يقرب جدا محمد حسن الشيباني وأيضا أبا يوسف، وتعلمون بأنه تقديم العلماء ورفعة مكانة العلماء التي قدمت الأمة. فمن الواجب أن نعرف قدر هؤلاء العلماء بترجمة وجيزة للعالم الرباني، العالم النسبكي. نسأل الله جل في علاه أن يغفر له الزلات، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونسأل الله جل أن يجعلنا ممن يفي له حقه، لأنه يعني الآن هذا العلم جاءنا غدا طريا يعني على مجهوداته، فنسأل الله تعالى أن يشكر له ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جامع سأنت يعني لو صوتك يعلو شوية يبقى أحسن كريم. كتاب جامع الجوامع في أصول الفقه، تأليف قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن علي السكي، كان من كبار أهل العلم في عصره ومن فقهاء الشافعية. قال عنه الإمام الذهبي في المعجم المختص القاضي الإمام العلامة الفقيه المحدث الحافظ. شوف القاضي الإمام، شوف الذهبي عدل عنده إنصاف، وهو تلميذ السبكي الكبير، أبوه السبكي تلميذ للإمام الذهبي. طيب وحتى هو تكلم الإمام الذهبي لأنه كان يمدح جدا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هو يميل للحنابلة، لكن هو الإنصاف، يعرف الفضل لأهل الفضل، ومعرفة الفضل لأهل الفضل من أفضل ما يكون عبادة للمرء عند ربه جل في علاه، والإنصاف عزيز. قال المحدث الحافظ فخر العلماء تقي الدين أبو الحسن السكي، الله أكبر، توفي سنة 771 نعم بمصر، مصر مصر عامرة بال بالأمادد. ونحكي على شارعه المحل طبعا المحل، لكن أنا أتكلم على ثناء العلماء على السبكي، هذه الأهم. نعطي السبكي فقط. السبكي أعطي الأول الثناء عليه أولا، وبعدين إذا أردت أن تنتقل لغيري انتقل لغيري. قال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجي على قاضي مثله. الله أكبر. له من التصانيف طبقات الشافعية الكبرى، ومنع الموانع، تعليق على جمع الجوامع، وعلق عليه وقلنا كان يحيل أيضا لكتب أخرى شرحها، ومنع الموانع له. نعم. والأشباه والنظائر والطبقات الصغرى. نعم. نعم. رحمه الله واسكنه فسيح جنة. طيب ما الحافظ حجر ماذا قال عنه؟ الحافظ حجر قال عنه: أمعن في طلب الحديث وكتب الأجزاء والطباق مع ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مهر وهو شاب. صح، كما قلت لكم كان من أدخل الناس لغة، وأجاد في الخط والنظم والنثر، وكان ذا بلاغة وطلاوة اللسان عارفا بالأمور، وانتشرت تصانيفه في حياته ورزق فيها السعد. فأنت لازم تعلم ما رزق فيها، رزق فيها السعد، يعني هي الـ الـ طبعا طبعا هذه، ورزق فيها السعد، وولي خطابة الجامع، وانتهت إليه رئاسة القضاء والمناصب بالشام، وكان جوادا مهيبا، وقد صنف تصانيف كثيرة جدا على صغر سنه، على صغر سنه قرئت عليه وانتشرت في حياته وبعد وفاته، وجرى عليه محن وشدائد ما لم يجي على قاض قبله، وحصل له من المناصب والرئاسة ما لم يحصل لأحد قبله، وأبان في أيام محنته عن شجاعة وقوة على المناظرة حتى أفحم خصومه مع كثرتهم، ثم عفى وصفح عمن قام عليه، وكان كريما مهيبا. وهذه حقا هي أخلاقيات العلماء، يعني هذه أصلها ودأبها وتأديبها من النبي صلى الله عليه وسلم، أصلها في حديث واحد يجمع لك هذه الأخلاقيات العالية الراقية السامية لعلمائنا. فأنت تعلمها، تراها ذائعة شائعة مشرقة كالشمس، وهي عند ابن تيمية: خصومه وما كادوا له وما تألبوا عليه وما فعلوا ما فعلوا به، ومع ذلك لما مات أحدهم وجاء ابن القيم يسعد بذلك، فاشتد عليه ابن تيمية في هذا الباب، وقال: خذني إلى أولاده، وبر أولاده وأحسن إليهم. وهذا من خلق العلماء، وهذه أصلها تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم. وش الدليل؟ وين القصة التي هي أم الباب في هذا الباب؟ قصة اليهودي قال أسلم، ليست هي أبا سفيان، قصة أبي سفيان. الآن همهمة الفاصل، دخلنا بقى في ليبيا وتونس والجزائر وكلها يهمهم. نريد من يريد أن يتكلم يرفع يده ويتكلم وحده. لا لا لا، ليست هي، ليست هي. نعم، ليست هي، ليست هي. أقرب، عداء، وهو أسرع الناس في الصحابة، القصة معه هي التي تؤدبنا هذا الأدب. أنا كده أعجمت المسألة، أعجمتها. كانت له قصة مع مرحب، ما في أي تقريب أكثر من ذلك. حتى الإمام علي معه قصة. طيب، ما هو جاءت متتالية، بعده جاء علي بن أبي طالب فقتله، لأنه كان مسبب في قتله، مرحب كان مسببا في قتله. من طلبة العلم هم لا يقرؤون السيرة. خلاص، أنا سأقول اسمه، لكن القصة إذا ليست عندكم. سلمة بن الأكوع، نعم، رضي الله عنه وارضاه، كان يسبق الخيل، كان عداء عظيما في الصحابة، ولذلك جاء أناس فسرقوا إبل الصدقة أو شيء من ذلك، غاروا على عمال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان أسرع الناس وأتى بهم وأخذهم وحمل عليهم حملا شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمة ملكت فازجح. الفقه، ملك تفزع. ولذلك أنت ترى هذه الأخلاقيات أثار من صفات الله جل في علاه، إن الله كان عفوا غفورا، والعفو لا يكون مدحا قط إلا بعد المقدرة، لابد من المقدرة. هنا شوف هو صفح عندما تمكن، قال ملك تفزع، هذه أخلاقيات النبلاء. لكن شوف لما يملك ويريد أن يفتك، يريد أن يجهز لأنه ملك، وفي الحقيقة هو لم يملك، هو الله أجراها عنده يحسب أنه ملك ليختبره وينظر ماذا سيفعل. وهنا هنا هنا ترى الفرق بين النبيل وبين وبين غيره. فهو في الحقيقة أنت لا تملك من أملك أنت شيئا، صحيح، والله يملك كل شيء، وتجري المقادير بما قدره الله جل في علاه. ومع ذلك الله جل في علاه إن أجراها أجراها ليختبر العبد، فينظر في فعله، ابتلاء عليه. طب هذا خصمك ملكناك إياه، أرنا ماذا استفعل، ليرى الخلق. شوف هو هذا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له أبو عزة؟ قال عندي عيال ولن أقاتل، يعني ولن أقاتلك مرة ثانية، فدعني. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقلب الناس ويكتب الشعر في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في المرة الثانية هنا اختيار، فلما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال له ذلك قال دعني عندي عيال، قال لا، تمشي في سكك المدينة وتقول بأنك يعني خدعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن لا، لا إن المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت إذا ملكت فتظهر أخلاقياتك عند ملكك. وهذه هذا النبل لا يشترى، النبل معدن راقي نادر، والله تعالى يعني يهبه لمن شاء من عباده. فهو من أخلاقياته أنه كما قال الحافظ ابن حجر بأنه صفح أنا أعدائي. أهم شيوخ الإمام بن السبكي، تعال شوف تاج الدين السبكي، أولهم هو قاضي القضاء تقي الدين السبكي الأب، زي قال ابن العماد قال اشتغل على والده وقرأ على الحافظ المزي ولازم الحافظ الذهبي وبه تخرج، وأجاز له شمس الدين ابن النقيب بالإفتاء والتدريس. أول شيوخه هو قاضي القضاء تقي الدين، وقاضي القضاء هذا أيضا يعني لا يصح أن يسمى وأن يلقب عالم بذلك، طبعا هذه قريبة من شاهن شاه ملك الأملاك، هذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع الأسماء عند الله جل في علاه، رجل تسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله جل في علاه. نعم. وهو شيخ الإمام الفقيه المحدث الحافظ المفسر المقرئ الأصولي المتكلم النحو اللغوي اللغوي الأديب الحكيم شيخ الإسلام قاضي القضاء، لا أقبلها خطأ، شيخ المسلمين في زمانه أحد المجتهدين، وهذا كما قلنا فيها ما فيها من الغلو في الكلام على هو تفقه على والده، تفقه أيضا على أبي الحجاج المزي. وأبو الحجاج المزي هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك القضاعي الدمشقي المزي أبو الحجاج. طبعا الكتاب المشهور لكتاب المزي هو ماذا أفعل، ما هذا المزي الذي ضرب لنا المثل الرائع في مسألة يغشاهم النوم ويحفظ كل ما قيل في المجلس. أهم كتب المزي، أهم كتاب موجود في علم الرجال، حرام ما السكوت هذا، يا أختنق سأموت ما أتنفس. من الذي قال؟ من الذي شوف من الذي قال؟ وليش قالها بصوت منخفض؟ لأنه خايف. ما سمعتك؟ كتاب تهذيب الكمال، هذا من أمتع الكتب وتناول الجميع بالاختصار وبالضبط في هذه الأمام. كتاب تهذيب الكمال طبعا تحت الأحشاف، لكن كتاب تهذيب الكمال هو الذي بلغ الآفاق في هذا المضمار. وأيضا الشيخ أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي، هو طبعا يعني هو غرناطي المنشأ لكنه مصري الدار، ومن جاء مصر يعلو، لا سيما أنت ترى أنه الشافعي ومحزة مع المذهب الثاني. نعم ما اسموش مصري، اسمه مصري. نعم. وتلميذ الإمام تاج الدين السبكي ناصر الدين السلمي، والحافظ شمس الدين اللخمي، وأيضا أمين الدين الحنفي، وكثير من العلماء الذين برعوا وبرزوا في ساحة العلم. أنا ممكن نعتمد في الكتاب نعتمد البدر الطالع يعني كأصل في الشرح، لكن إن شاء الله نزيد عليه ونعطي بعض الأمور والأمثلة التي لا نرى من الأصوليين من يهتم بها غير مدرسة ابن تيمية ومدرسة ابن القيم. هذه من أروع المدارس في مدارس الأصول حقا، مع أنها ليست مركزة تركيزا تاما على المسائل الاصطلاحية، لكن تركيزها على التطبيق العملي، وهذا الصحيح، والنظر النظر الراقي في مسائل المقاصد. فلذلك برعوا جدا في هذا الباب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خطبة الكتاب. نعم. نحمدك اللهم على نعم يقدم الحمد بازدياده. نحمدك اللهم على نعم. نعم. يؤذن. يؤذن. نعم. الحمد بازديادها. ونصلي على نبيك محمد هذه الأمة برشادها، وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ. الله أكبر. مقام بياضها وسوادها. نعم. ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فن الأصول بالقواعد والقواطع البالغ من الإحابة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير. نعم. الوارد من زهاء بيئة مصنف مصنف نعم. منهلاً يروي، هذا حال يعني. نعم. يروي ولا من الري يعني. نعم. المحيط بزبده ما في شرحي على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير، وينحصر في مقدمات وسبعة كتب. ينحصر في مقدمات وسبعة كتب. وضع المقدمات في التعريفات التي عرفها تعريف أصول الفقه. نعم. نبدأ سريعا فقط في المقدمة التي قدم بها الإمام رحمه الله تعالى في قوله بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالبسملة كما كررنا كثيرا أن هذه من روائع البيان، والبسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، لأن الله ابتدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وقلنا على الراجح البسملة آية من آيات من سورة الفاتحة لقوله سلم أم المثاني والسبع المثاني أم القرآن هي الفاتحة. قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر فهو أجزم. نعم. وقال بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا الباء للاستعانة كما قلنا، وهنا حرف الجر والمجرور مقدم. طيب، والقاعدة عند العلماء في اللغة تقديم محق التأخير، وتأخير محق التقديم يفيد الحصر، يفيد الحصر. والأصل فيها أستعين بسم الله الرحمن الرحيم على الكتابة والتصنيف، لا سيما في هذا العلم المنيف. والله هو الاسم الأعظم من أسماء الله جل في علاه. الرحمن الرحيم صفة ذات وصفة فعل، اجتمع فكانت الرحمن صفة ذات عامة لجميع الخلق، وأما الرحيم صفة فعل خاصة بالمؤمنين لقوله جل في علاه بالمؤمنين رحيما سبحانه جل في علاه. قال نحمدك اللهم، طبعا اللهم أصلها يا الله، صحيح، حذفت الياء وعود عنها بالميم، وقلنا لا يمكن أن يجتمع إلا في الضرورة الشعرية، لا يأتي اللهم يا اللهم، هذه لا تأتي إلا في إيش؟ إلا في الضرورة الشعرية. وهنا يقول نحمدك يعني نحمد الله جل في علاه، نحمدك سبحانك جل في علاه وحدك، وكما قلنا دائما هذا على الحصر والقصر، يعني الحمد كله العظيم والثناء الحسن لا يكون إلا لله جل في علاه. وقد بينا قبل ذلك الفرق بين الحمد والمدح والشكر، والثلاثة ينزلون تحتها، إذا انفرد واحد من الثلاثة نزلت المعاني الأخرى تحتها، ويكون الحمد هنا الثناء الحسن على الله جل في علاه، الثناء الحسن على الله جل في علاه لكماله ولجلاله ولعظمته سبحانه جل في علاه. فنحمده على العلم، ونحمده على التعليم، ونحمده على التصنيف، هو يقول بلسان حاله على ذلك، ونحمده على التوفيق. وقد قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على مقر العبودية، بأن المرأة يحمد الله جل في علاه على ما وفق من خير ومن طاعة لله جل في علاه، لا سيما أن أجل الطاعات والعبادات على الإطلاق هي هي للعلم ونشر العلم تكون إخلاصا لله دل في علا. هذه أعظم العبادات التي تعبد بها المرء لله دل في علا فيرتقي بها المنازل العلا عند ربي أن يتعلم ويعلم الناس. ذلك ابن عيينة بسند صحيح قال أفضل الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس تعليما للناس، لأنك تجر الناس بالسلاسل إلى الجنات، وأنت تجر الناس جرا ليتعرفوا حق المعرفة على الله جل في علاه. أنت لما تتعرف، أنا أتكلم مثلي كعاصي مثلي، أقول أعظم ما يمكن أن يفيدك في التعرف على الله جل في علاه أن تتعرف على الله في حالك أمرك وأنت عاصي، وأنت تعصي ربك تحسن به الظن أنه يعني ما جرى المعصية وما قدر عليك العثرات إلا هو يخلق فيك بعد ذلك النهوض، وما جرك إلى العثرة إلا لأنه يعلم من قلبك أنك كدت تصاب بعجب أو بكبر، ثم بعد ذلك تتعالى وتمن تستكثر وبذلك تلقى في نار تلظى، فكسر ذلك حتى تنكسر قلبا أمام ربك جل في علاه خاضعا، وأيضا تزيد محبة لربك تعلم أنه قد غفر وستر ورحم وما عاقب سبحانه جل في علاه وهو أعلم بعباده. وكما قلنا دائما في الإسرائيليات، وكان هناك شواهد الآثار موجودة، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق وأشكر سواي، خيري للعباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم وتباغضون إلي بالمعاصي. قال وأنا أتلاهم على فروشهم، فإن عصوني فأنا طبيبه وإن تابوا فأنا حبيبه. ذلك في الحديث الذي في الصحيحين من أرجى الأحاديث أن إنسان قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فهنا الحمد لله جل في علاه، وهذه من أجل العبادات كما قلنا، والدين نصفه، نصف صبر ونصف شكر، ونصف شكر ينزل تحت سوى الحمد. قال نحمدك اللهم، وهنا أيضا الحمد كما قلنا والثناء الحسن على الله تعالى بصفات الكمال والبهاء والجلال والعظم، يفارقه الشكر، أن الشكر لا يكون إلا على الإحسان، يكون على الإحسان على ما أعطاك ربك جل في علاه، ولكن الحمد تحمد ربك على ما فيه على ما له من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة سبحانه جل في علاه. وهو الوصف الجميل الحسن بالثناء محبة وتعظيما وتوقيرا لله جل في علاه. قال نحمدك اللهم على نعم على نعم نحمدك اللهم على نعم على نعم نعم. قال نحمدك اللهم على نعم، وهي جمع نعمة صحيح، وهنا يقول نحمدك الله على نعم، والتذكير للتعظيم، التذكير هنا للتعظيم والتفخيم بأنه من النعائم التي أتت تترى على العباد، وأجل النعائم كما قلنا الإسلام، وبعدها أجل النعائم بعد الإسلام العلم، ولذلك ما طلب الله من ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد منه شيئا إلا بالاستزادة بالعلم، وقل رب زدني علما. لذلك كان ابن مسعود إذا صلى بسورة طه وقف عند الآية وقف قائما يقول رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، وهو يعلم، ويقول يوم طلعت فيه الشمس لم أتعلم حرفا من كتاب الله أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا خير فيه. كل منكم يراجع نفسه في يوم مر عليه ففاته علم، ماذا يعني ماذا أصاب بما يرى في نفسه، وما أصابه أنه فاته علم. هناك من يلوم نفسه على أنه فاته يوم لم يستفد علما جديدا غير العلم الذي عنده. الابتسامات العريضة هذه أنا أريد كلاما، ما أريد ابتسامات نجيري. عامة هذه من أجل النعائم، لذلك نقول نعم الله جل وعلا كثيرة وفيرة، والإنسان لا يستطيع أن يعدها ولا أن يحصرها ولا أن يحصيها، كما قال الله جل في علاه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد بينت قبل ذلك بضرب المثل في الرجل الذي كان يصوم ويصلي ويقوم لله جل في علاه، وانفرد على شعب الجبال يعبد ربه جل في علاه، فلما حشره الله جل في علاه وجمعه الله قال ادخل الجنة برحمتي، قال لا بعملي، يستند إلى عملي، فقال الله جل في علاه مقرره، فقال الله من أجرى لك الأنهار والبحار قال أنت، قال من أين عليك الثمار قال أنت، قال من قوى بدنك على العبادة قال أنت، قال إذن زينوا عمله وزينوا نعمة واحدة من النعائم. فالنعائم التي نعمة العين والعمل رجحت كفة نعمة العين فقالوا إلى النار. وقف على فوات النار فقيل ما يوقفك؟ قال أنتظر رحمتك. قال إذا ندخل الجنة برحمتك. فنعم الله تعالى لا لا لا لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا. ولذلك قال الله تعالى في علاء وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال يؤذن يعني الحمد يؤذن الحمد بازديادها. يؤذن الحمد بازديادها هذا فقه راقي صحيح ولا لا؟ يؤذن الحمد بازديادها يعني يعلم بزيادتها لأنها لا توقف صحيح؟ لأنه متوقف على الإلهام له والإقدار عليه وهو من جملة النعم. والمعنى هنا يؤذن الحمد بازديادها لأمور. الأمر الأول أنه يعرف أنها نعمة لأن من أجل النعائم أن تعلم أنها نعمة. قد يعيش المرء يتمرغ في نعائم الله ولا يعلم أنه في نعمة وينظر لغيره فيزداد نعمة الله عليه ولا يدري أنه في نعمة. وهذه من أعظم الاستدراجات من الله للعباد أن يستدرج العبد بأن يجعله غارقا في نعيمه ولا يعلم أنه في نعمة ويبقى متسخطا ويبقى زاهدا فيما أنعم الله عليه. ومن أراد الله له الخير بيّن له أصغر النعائم ولا صغيرة في نعائم الله لك. كلها كبيرة يعني جعلها جليلة في عينه ليبقى يشكر الله جل في علاه نهار صباح مساء بها ويكون متعبدا لله. لذلك هو يقول يؤذن الحمد بازديادها لأمور. الأمر الأول لأن كما قلنا الحمد نعمة منه. ولذلك قيل عن داود أنه قال كيف أشكرك والشكر نعمة منك تحتاج إلى شكر. قال الآن شكرتني الآن علمت. فهنا يؤذن الحمد بثبات النعمة وبازدياد النعائم عليه لأن الله تعالى قد وعد بذلك. وإذا وعد الله وفى وأوفى. قال الله جل في علاه لئن شكرتم لزيدنكم. ولا تكون الزيادة قط إلا عرفنا خلاص. ولا تكون الزيادة قط إلا يا ربي يا ربي. ذكر هنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم. فأين النعمة الأصلية؟ وين راحت؟ وين النعمة الأصلية راحت؟ أنا ماذا أفعل فيكم؟ ماذا أفعل فيكم؟ فكروا المسألة ليست هكذا. أنتم في الأسواق بتبيعوا يا عرض وطلب. فكروا تأمل تدرك. قال لئن شكرتم لأزيدنكم. الزيادة نعم. أين النعمة الأصلية؟ ما هو شيء من اثنين لا ثالث له. إما أنني ما أستطيع أن أوضح لكم ما أريد أو أن عقولكم ربما العقول. الآن قال لئن شكرتم إذن الشكر معه. وين النعمة الأصلية؟ هذا سؤال في ايش حبيبي؟ كان السؤال كده والاتجاه الاخوه كده طيب. يا جماعه الخير المساله ظاهره باهره قاهره. ايش هذا؟ لا تكون زياده الا مع ثبات الاولى. الله هذا الذي يريده. الزياده تضمنت ثبات الاولى. لا تكون زياده نعمه الا مع ثبات الاولى. لا إله إلا الله. أنت فهمت ولا لا تعب القرآن؟ فهم؟ ليش هم لم يفهموا؟ الآن؟ الآن أنت فهمت ووضحت. حتى الآن هي ما وضحت عندهم. يا سلام يا بقى. أنت فيلسوف توبو يعني أنت حقا فيلسوف توبو. هو بنت سويتش توبو كلها لم ترتكز على فلسفتك يعني. ما نعم هو شوف إيش يقول بيترفع الآن. يقول لك هذا مفهوم من القول. ما أنت الموضوع ما أنا بسأل من الصباح لو هو مفهوم ليش ما بينته. هو هذا الذي نتكلم عنه. هاجم قلت لك لذلك قلت لك أنت فيلسوف توبو. أحسن الله عليك. فهنا لما يقول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم فيها دلالة واضحة جدا على ثبات النعمة. أولا أنه ما ذكر زيادة إلا النعمة السابقة الأصلية موجودة زادت عليها في هذا. لذلك هو يقول يؤذن الحمد بازديادها ونصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونصلي على هو يخاطب ربه ولا فعلا حمدا إياه على التوفيق على التصنيف. قال ونصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم, وهي الصلاة المأمور بها, وهي في قول الله ولا فعلا يا أيها الذين أمنوا. قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا, وهذا أمر من الله جل وعلا, وهذا الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية كما قال علماؤنا. ولكن العلماء يقولون ووجوبه مرة واحدة في العمر, لكن الفضل فضل الصلاة عليه وسلم فضل عميم عظيم. التوحيد توحيدان, توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. ولذلك شكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا عندما أوحى إليه بأن الله قد منح عباده بأن من صلى عليك مرة صلى الله بها عليه عشرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من الله جل وعلا هي الثناء الحسن في الملأ الأعلى. وإن كان البعض يرى أن الصلاة من الله جل وعلا هي الرحمة, وهذا خطأ. أبو العالية الرياحي قد أثبت ذلك بعلمه, لأن الله جل وعلا قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذا والأصل في العطف المغايرة, صحيح. يبقى إذا الصلاة غير الرحمة, فالصحيح بذلك الصلاة هو الثناء الحسن في الملأ الأعلى, ولا بد أن يكون لها من لوازم. ما أهم لوازم الثناء الحسن في الملأ الأعلى؟ فؤاد, أي هندسة أنت؟ مدنية. طيب إذا فؤاد لن يجيب, أنت اللي تجيب. قلنا الصلاة على من الله على النبي صلى الله عليه وسلم, أو الصلاة من الله على أي عبد من عبادي, والثناء الحسن في الملأ الأعلى, هذا له لوازم. ما هي لوازم؟ تفضل. كيف هذه لوازمه؟ هذه نتائجه؟ لا ليس كذلك. لا لا لا, أحل أحل عبد الفتاح. من؟ أخي الطاهر. الطاهر أرجو لا رفيك يعني خلاص بقى. وأنا قلت لك قبل ذلك إياك عبد الفتاح. شوف الرجل هرب سريعا بعدما اقترب, عارف أن الضرب سيأتي سريعا فهرب. قال خلاص بعدوني. ها المحامي ثمر. يا جماعة الخير, أثنى الله على زيد بالثناء الحسن في المال الأعلى, لازم ذلك, لازم ذلك المحبة, لازم ذلك الرحمة, لازم ذلك الجنة, لازم ذلك السعادة. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. ما هذا؟ كيف جماعة جماعة؟ خلي المحامي القرآني ولا يتكلم الأول. تفضل. إيش لازم الرسول حتى أثنى عليه؟ لا لا, ما هذا؟ أقول لازم الثناء الحسن. كلامي كان واضحا. قلت ما لازم الثناء الحسن؟ لوازم ذلك. حاتم. الآن أنت ليبي معهم؟ أنت معهم ولا عصبية قبلية ولا تكون منصف؟ منصف. سؤالي واضح. أنا ما قلت ما قلت. أنا ماذا أفعل مع الدين أنا؟ والله أبدا. أنا هذا أنا أقول لما أثنى الله على عبد خيرا, إذن لازم ذلك إيش؟ محبته, أن يحب الله, أن يحبه الملائكة, أن يكون في السعادة, أن يدخل الجنة. دكتور, انت ما لازمه قلت لازمه. اذا كان تقصد به من الله هذا هو. وهذه لما انا قلت ذلك, لانكم تتدربون على مساله الاعتقاد والصفات. مش قلنا في اثبات صفه واثبات الصفه لها لوازم واثبات لازمها؟ عندكم من قال بان قول السلام ان الله اذا احب عبدا نادى في السماء, قالوا المحبه اراده الثواب. إرادة الثواب هذه معناها لازم الصفة, ليست الصفة. مفهوم؟ ما يترتب لها النتائج. ولذلك أنا قلت تلفظا عشان ما تضايق منكم, قلت لوازمه ونتائجه. قلت لما قلت أنا قلت نتائجه ولا ما قلت, بس أنا أريد منصف سمع ذلك بس فقط. قلت لما قلت. ليبي أنت منصف الحمد لله كده, على الأقل انقشعت الغمة من الليبيين. لكن لم تقل العبد. ما هذه عامة الثناء الحسن، الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو على عبد من عبادي، هو الثناء الحسن في الملأ أعلى. وإذا أثنى الله عليك في الملأ أعلى بالثناء الحسن ما أراد لك إلا بكل الخير. ذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، قال فإن ذكرني في نفسه ذكرته، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فذكر الله تعالى لك في الملأ الأعلى بالثناء الحسن، إذا أنت محظوظ، أنت لك الحظوة، لك المكان، لك المكان عند الله جل وعلا. وهذه لا تأتيك إلا بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنك أسعد الناس بشفاعة النبي، أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم القيامة عندما يشتد الكرب ويدلهم الخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حبان، وهذه ما أسعد الناس بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، هم أكثرهم صلاة عليه. قال أبو هريرة رسول الله ما أسعد من أسعد الناس بشفاعته؟ قال أكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها مواضع، وأعظم المواضع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في عامة أقول ما ذكر الله إلا وذكر النبي. وهذا الذي قاله ابن عباس بسند صحيح في تفسيره لقول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. فقال ابن مسعود، قال ابن عباس لا يذكر الله إلا يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان أشهد أن لا إله إلا الله ثم أشهد أن محمد رسول الله. دخول الإسلام لا بد من أمرت أن أقدس حتى أقول لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأيضا في الصلاة في الركعتين وفي الرباعية في الركعة الثانية وركعة الرابعة على اختلاف فقهي بين العلماء في الوجوب وفي الاستحباب في هذا الباب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي شرط من شروط صحة استجابة الدعاء. أيما داعي أخفق في هذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل دعاء، يرد. لذلك قال علي بن أبي طالب الدعاء مرهون بين السماء والأرض بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو ولم وما أثنى على الله ثناء حسنا ما صد الباب بذلك ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ما أخذ بالسبب الصحيح بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ونصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ما يقول ونصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على أساس أن النبي هنا الذائع إيش الشائع، وإلا فإن سلم رسول نبي، وكل رسول نبي ولا عكس، وكل رسول نبي ولا عكس. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات. وهنا الأولى كان يقول أن صلى على رسولك لأن فيها تضمن إيش، فيها تضمن ما يفعل. ما هو تضمن ما يفعل؟ هو السبكي بن السبكي من البلاء. هو هذا هو ايش يفعل الان؟ مش يبلغ ولا ما يبلغ؟ هذا هو كان انسب في ذلك، لان الرسول هو الذي امر بالتبليغ. قال الله تعالى فعلا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. والنبوه ليست افضل من الرساله بحال من الاحوال، وهذا قاله العز بن عبد السلام، وهذا خطا من العز بن عبد السلام سلطان العلماء. قال على ابتداء النبوه تصدير النبوه للرساله على ان النبوه افضل من الرسالة، وهذا خطأ بين. هذا في كلام من؟ في كلام بعض الطوائف في هذا، وهذا خطأ بين، لأن الرسالة أفضل من النبوة. الرسالة أفضل لأن الرسالة نبوة زيادة، الرسالة نبوة زيادة. ولو قلنا بقول من قال بأن النبي هو من أمر بتبليغ شرع من سبقه من الأنبياء والدعاء إليه، فحتى لو قلنا بذلك هو لم ينل شرف إيش الشريعة الخاصة به. يعني كل نبي الله تعالى كل رسول فضله الله تعالى فعلا بأنه أتاه بشريعة تنسخ الشريعة السابق. وعيسى ماذا قال؟ لا لا لا في مسألة النسخ، وقال وليحل لكم بعض الذي حرم علي وليأتكم بآية من ربكم فاتقوا الله. الغرض المقصود بأن الرسالة أفضل من النبوة. يعني هو لو قال برسولك كان فيها الأمر الأول أن الرسالة أفضل من النبوة، وخطأ أخطأ فيها العز بن عبد السلام أنه يقول بأن النبوة أفضل، والثاني بأنها فيها المهمة، لأن أصل البلاغ على الرسالة. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. وقال الله جل وعلا: وقال الله جل وعلا: إنما على رسولنا البلاغ، إنما على رسولنا البلاغ. قال: هذه الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه. طبعا نقف عند هذا من الوقت تالي مرة من كم انت ممكن نقف عند هذه، تسمحون لنا بخمس دقائق فقط؟ أين هذا صاحبك الهولندي المغربي؟ أين هو؟ ما في بلغك؟ عنده صداع؟ عنده قتل؟ لا عنده سفر. عنده سفر، خلاص انتهى. هذه الأمة لرشادها. قال: هذه الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو هداية للعالمين وهداية للحائرين ورحمة للعالمين. وهذه هو الذي يدل بلطف، الذي يهدي الحائر هو الذي يدل بلطف. ولرشادها، والحق أن الرشاد كل الرشاد في الحق، والحق في الدين الإسلامي. قال: هذه الأمة لرشادها. والله هنا أن يقول المصنف هذه بأنه نسب الهداية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، وهذا مستقى من قول الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن عندنا يرد علينا ما يرد بأن الله تعالى قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الإشعار هنا بلطف التذوق عندما تسمع الآيات، ما الفرق بينهما؟ قال: إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف؟ أنت عندك ذوق صراحة، هذه نظرة في الذوق، أشكرك على ذلك، وأنا هو ده الذي أتكلم فيه. نعم. ها. أنا لا أسأل عن الشرح والتقسيم، الذوق في التفريق. تشعر الأولى أنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا إيش؟ على العموم هنا صحيح، ولكن أيضا خصها بالصراط، بالصراط المستقيم، يشعر بأنها مسألة دلالة، دلالة على الطريق، يدل يضيء لك الطريق حتى تسير، حتى تسير فيه. وهناك عندما قال: إنك لا تهدي من أحببت، هو الآن يدل الناس جميعا على الطريق، ومن أحب ما يستطيع أن يسيره مش أن يدله. هذا التفريق من أول ما تسمع الـ الـ الـ الآيات في الألفاظ فقط دون أن أبين لك. فيلسوف ممتاز، ما تعرف فيلسوف لابد أن يقول بذلك، مفهوم جدا. طب اتنا بصاحب القرآن خلفك، مفهوم أو غير مفهوم؟ واضح. الأصولي الصومالي، الأصولي الصومالي بيحدق بعينه كأن في شرار طالع عليه يعني يقتلنا. ها توجو أثر فيك أم لا؟ طب فهمت ولا ما فهمت؟ إذن بالشرح تفهم. أولا الهداية هدايات أربع، الهداية لها تقسيمات أربع: هداية عامة، الهداية العامة هذه لجميع الخلق، كل من دب على الأرض، الجن والإنس والحيوان، كل حيوان على الأرض فهو فيه هذه ينال هذه الهداية. الهداية هداية الرجل أن يأتي امرأته، هداية الرجل كيف في معاشه واستخراج الطعام والشراب. وأوحى ربك للنحل أن تأخذ من الجبال ومن الشجر ومما ثم كولي من كل ثمرات إيش فاسلكي سبل ربك. الغرض المقصود أن هذه هداية لجميع الخلق. طيب الهداية الثانية هداية خاصة، هداية الدلالة، البيان، الإرشاد. فالنبي يدل الناس جميعا: هذا طريق الله المستقيم، هذا شرع الله القويم، نهايته الجنة، هذا طريق الشيطان، نهايته النار، النيران. هذه الهداية الثانية، هداية الدلالة، هداية البيان، هداية الإرشاد، إقامة الحجة. هذه الهداية للرسل ولوكلاء الرسل. من؟ العلماء. للرسل ولوكلاء الرسل. ولذلك الله جل وعلا قال: رسلا مبشرين. هذه بيان ودلالة الآن، رسلا مبشرين بالبيان والدلال، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مفهوم؟ هذه الهداية الثانية. وهذه التي قال فيها الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدلهم على هذا الطريق المستقيم. طيب وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي من أحباب. تأتي الهداية الثالثة، وهذه اللي قالها صاحب القرآن: هداية التوفيق، هداية القلوب. وهداية القلوب ما دمت قد قلت هداية القلوب، فالقلوب لا يملكها إلا من يتحكم في القلوب. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه سبحانه جل. لذلك قال لست أليست لك. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا حرصا شديدا على هداية عمه، صحيح ولا لا؟ يا عم كلمة واحدة أشهد لك بها عند الله، يا عم قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله، ولم يقل ولم يقل، صحيح ولا لا؟ مع أنه اعتقد اعتقادا سديدا. ماذا قال؟ ولقد علمت يقينا هو الآن، ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دينا لولا حذار مسبة. قال لولا الملامة أو حذار مسبة لكنت إيه؟ لكنت بها سمحا مبينا. ومع ذلك هو الكبر الذي منع. قال لا يعلو استي رأسي، لا يتقدمني ابن أخي، الكبر منع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرص ومع ذلك لم يستطع أن يؤثر عليه، صحيح ولا لا؟ فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. القلوب هذه لا يملكها إلا الله، ولكن الله يهدي ما يشاء. لذلك في قوله هذه الأمة لرشادها، نعم هو يدل الأمة على دلالة وبيان على طريق الرشاد والسداد والفلاح، وفي النهاية القرب من الرحمن سبحانه جل في علاه وعلى آله وصحبه. هذه إن شاء الله نبدأ بها الدرس القادم، معنانا يعني أردنا أن ندخل في التعريفات المقدمات المهمة، لكن حق المقدمة لابد أن تأخذ حقها، لا سيما أن فيها من الجمل العقدية المهمة جدا التي تفيد طلبة العلم، لأنك هذه المقدمة فاتحة لك في الكتاب كلية، لأنك ستعلم كيف الرجل وجزالة اللفظ عنده.